نبدأ شيخ. أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ليلقي لنا ما تجود به نفسه من نصيحة وكلمة، فنسأل الله أن يجعلها في ميزان أعماله. وإليكم هذه الكلمة، تفضل شيخنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. خالد معي؟ هل يحفظ يا ترجمة؟ لا ما يحفظ. احفظ يا ترجمة ولا أبدي بس؟ لا لا واصل يا شيخ. ثم أما بعد، فأرجو أن يكون هذا اللقاء مع أبنائنا وإخواننا لقاء مباركا يستفيد منه الجميع. وأول ما أبدأ به أن أوصي نفسي والحاضرين جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل حال من الأحوال في الأقوال والأعمال. وثانيا أوصيهم بالإخلاص لله رب العالمين في كل عمل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل الأعمال إلا إذا توفر فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. وهذا أمر لا بد منه، وهو أمر يشق على النفوس. وقد بكى كثير من السلف من ضعف الإخلاص وشدته على النفس، فيجب على المسلم أن يراقب الله في كل قول وعمل، وأن يقصد الله ويبتغي وجه الله تبارك وتعالى في كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. وثالثا، أحط نفسي وإياه على طلب العلم، فإننا لا نستطيع أن نعرف الله بأسمائه وصفاته ولا نعرف حقه إلا إذا تعلمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من عقائد صحيحة ومناهج سليمة. وفي طبيعة العلم الذي يجب أن نعتني به علم العقائد، الاعتقاد بالله بأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى وكونه خالقا لهذا الكون ومدبرا له ومهيمنا عليه، وأنه لا يتحرك في هذا الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذا ينتج عنه استشعار مراقبة الله استشعارا صحيحا. وثانيا معرفة الله بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت من اسم أو صفة لله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به على الوجه الذي دام به رسول الله وصحابته الكرام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تخييف ولا تمثيل. نؤمن بوجود هذا الوصف وهذا الاسم وأنه من أسماء الله حقيقة، وأن هذا الوصف من صفات الله تبارك وتعالى نؤمن به ونثبته إثبات وجود وإثبات حقيقة. لكننا نجهل الكيفية، كيفية هذه الصفات التي اتصف الله بها. نؤمن بها بأنها صفات تبارك الله، ولكنها في نفس الوقت نجهل كيفياتها، كما جاء الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهذا نقوله في كل صفة، في العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والنزول والمجيء والضحك والرضا والغضب، نقول فيها إن هذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة ولا نعلم كيفياتها، لأن الله أخبرنا بها وعلمنا إياها ولم يعلمنا كيفياتها. وهذا هو الطريق السديد، لا تحريف المعطلين وتأويل الجاهلين ولا تشبيه المشبهين، وإنما الطريق الصحيح وهذا الذي دال به الصحابة وعليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، لا يجوز أن يعبد غير الله تبارك وتعالى في حال من الأحوال. لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه، وليس هناك له من ضير ولا يشفى عند أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فنعبد الله على أساس العلم والمعرفة بأنه هو وحده المستحق للعبادة، المستحق للعبادة، فلا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم من المخلوقين الصالحين وغير الصالحين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكثير من الناس ظلوا في هذا الباب يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون بالقبور ويفعلون الافاعيل التي تهدم هذه العقيده الصحيحه، عقيده توحيد الله واخلاص العباده له. فعلى المسلمين جميعا ان يتعلموا العلم الشرعي على الوجه الذي ذكرنا في اسماء الله وصفاته وربوبيته واسمائه وصفاته وفي عبادته سبحانه وتعالى. فنعبد الله وحده بما شرع، لا بأهوائنا ولا بآرائنا، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما شرع وكان خالصا لله تبارك وتعالى. أوصيهم بالعلم الذي يتناول هذه الأشياء ويتناول حقوق العباد، فيعرف الإنسان ما يحل له في هذه الحياة وما يحرم له، وكيف يتعامل مع المؤمنين وكيف يتعامل مع أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى، وكيف على الطرق التي بينها الشارع عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أعدائه وتعاونه مع أوليائه، التعامل مع أوليائه عليه الصلاة والسلام. العلم النافع والذي نعرف به هذه الأشياء، العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل من كلام البشر في أمر عقيدتنا وديننا ومنهجنا إلا ما كان منبثقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العصمة ليست إلا للرسل الكرام عليه الصلاة والسلام وما جاء به، فلا يتطرق إليها جهل ولا خطأ ولا زلل. وأما أقوال البشر وأفعالهم فهي عرضة، أقوال البشر والأنبياء فهي عرضة للخطأ والنسيان والجهل وما شاكل ذلك. نحترم العلماء ولكننا نلزم أقوالهم وأعمالهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وعلى الرأس والعين، وما خالف ذلك رددناه مع احترامنا للعلماء، كما كان يقول مالك وغيره: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عصمه في كل ما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة، فإن الكتاب من عند الله تبارك وتعالى والحكمة وهي السنة من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما غيره فمعرض للخطأ ومعرض للصواب ومعرض للنسيان ومعرض لوقوف الجهل. فالكمال مطلق لله والكمال بشر برسله عليه الصلاة والسلام، وهم معصومون فيما يبلغون عن ربهم تبارك وتعالى، وأما غيرهم فلم يعطوا الأسماء، هذا بإجماع علماء السنة رحمة الله عليهم. بخلاف الروافض وأمثالهم فإنهم يقبلون أقوال غير الرسل ويعتقدون فيهم العصمة، وهذا هو الضلال المبين. ومنهم ذهبوا في متاهات لا نهاية لها، لأنهم أعطوا حق التشريع لغير الله وعطوا لهم أظهروا عليهم صفات العصمة، وهذا هو الضلال. الصوفية قريبون من هؤلاء، وما يقول العصمة إنما يقول الأولياء محفوظون فيتكبرون أقوالهم، وما ينقل عنهم من أكاذيب وأساطير يتكبرونها مسلمات، وكثير منها مكذوب على هؤلاء الصالحين، كثير منها من الأقوال والأعمال والكرامات وما شاكل ذلك. لماذا؟ لأن فقد الموازين الصحيحة، فقدوا الموازين الصحيحة التي يزن بها الأقوال والأعمال من البشر، والميزان كما سبق وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وأفعالهم وأحكامهم وتصرفاتهم. فمن حكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في عقيدته ومنهجه وفي عقائد الناس ومناهجهم وأقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم كان على السداد وكان على النهج الذي يريده الله تبارك وتعالى. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا نحكم هذا الرسول؟ أن الله تكمنه على رسالته وعصمه من الضلال حاشاه صلى الله عليه وسلم، وعصمه من القطع في التبليغ، وأما غيره فلا. ولهذا يحذر الله من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه عاقبة من يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام وليس عنده حذر من مخالفته أن يصاب بالفتنة، والفتنة لعلها الشرك والعياذ بالله، لعله إذا خالف الرسول وقع في قلبه شيء من الزين فيهلك، كما قال كلاما أو ما قال هذا أو نحوه الإمام أحمد رحمه الله. وقد عارض بعض التابعين عبد الله بن عباس في قضية المسافة، وكان يقول قال رسول الله قال رسول الله قال قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وستقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا ابن عباس لم يرضى معارضة الرسول بأبي بكر وعمر، وهما من هما علما وتقوى وورعا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديا ودلا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول ابن عباس هذا القول القوي. وما بالك من يعارض كتاب الله وسنة رسول الله بأقوال بعض العلماء أو أقوال الجاهلين، حتى الجاهلين وعارض الله بأقوال الجاهلين مع الأسف الشديد، وبأقوال الخرافيين والمبتدعين والضالين، ونعوذ بالله من الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله؟ ونعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا على هذه النصيحة البالغة، ونسأله أن يجعلها في ميزان أعماله، وجزاكم الله خيرا.